بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الثاني من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الهجرواني، ألقيت في سنة 1408 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدليل الثاني ماذا كان بالأمس ذكرناه؟ على حجية خصوص الظن بالطريق. مضمون اش كان اذا تتذكرون؟ هذا كان مضمونه: إنا نقطع بأن مكلفون بأحكام. عليكم السلام ورحمة الله. وحينئذ يجب تحصيل القطع بفراغ الذمة في نظر وحكم ورأي الشارع. كيف تحصل القطع بحكم الشارع بالفراغ؟ بأن نسلك الطريق الذي نقطع بأنه نصبه، فإن لم يمكن تحصيل القطع بفراغ الذمة فنحصل الظن بفراغ الذمة، والظن بحكم الشارع بفراغ الذمة. شلون يصير نحصل الظن بفراغ الذمة في نظر الشارع في حكمه؟ وكيف نحصل هذا الظن؟ نحصل هذا الظن بسلوك الطريق الذي نظن ان الشارع جعله حجة، فبالتالي المدار على من صار؟ على الظن بالطريق. يورد عليه اولا وثانيا وثالثا. اما اولا، انت قلت يكون نقطع بان الشارع حكم. حكم بما حكم؟ بفراغ ذمتنا. نحن نقول لك في باب الاطاعة وتفريغ الذمة الى من يرجع؟ من هو الذي يحكم في هذا الباب انه حصلت اطاعة فرغة الذمة؟ الحاكم هو العقل وليس هو الشارع. العقل يحكم بانه يجب تفريغ الذمة، وما يرى العقل ان به يحصل فراغ الذمة. هو الذي يجب سلوكه والاخذ به، واما الشارع فحتى لو حكم بوجوب تفريغ الذمة فحكمه شو نقول؟ ارشاد، ارشاد الى حكم العقل، لا انه تأسيس مولوي. وهذا يا اخي مرارا وتكرارا قلنا احنا، قلنا الحاكم الوحيد في باب الاطاعة والعصيان وتفريغ الذمة غيره والعقل. هي تابع من طويلة اتغرب. بالتالي شنو نقول؟ اذا العقل يكون نرجع له. فاذا رجعنا للعقل خلنشوف سماحة العقل شو يقول. سماحة العقل يقول: الاتيان بالواقع بما هو واقع، بما هو واقع شبيه ها يجزي وينفع ويكفي. فحينئذ نقول اذا كان العقل شي يقول، حينئذ ان لم يمكن تحصيل القطع بالاتيان الواقع بما هو واقع فننتقل علما فننتقل علما الى ظن بإتيان الواقع. يعني ظن الواقع صار هو مجزي هو كافي في فراغ الذمة. انتهى يا اخي انتهى. اكرر نقول انت قلت الشارع نقض احكام صح صحيح فيجب ان نقطع بفراغ ذمتنا بنظر الشارع بحكم نقول لا الحاكم في باب تفريغ الذمة والاطاعة العقل ما يرى العقل انه يحصل به الاطاعة وتفريغ الذمة هو الذي نتبعه. فاذا رجعنا الى سماحة العقل سماحة العقل شي يقول القطع بإتيان الواقع بما هو واقع القطع بإتيان الواقع بما هو واقع يبدي. فإن لم يمكن هذا فننتقل إلى الحين هذا إلى ظن الواقع يصير ماذا مجزي. فبهذا ثبت أن ظن الواقع ماذا يكفي ومجزي مو إلا ظن الطريقة طبق العبارة. وفيه أولا أن الحاكم على الاستقلال في باب تفريغ الذمة على الاستقلال يعني شنو يعني الحاكم المستقل ما يشارك غيره اذا غيره يريد يحكي يكون مؤيد لحكم الحاكم. الشارع اذا راد يحكي يصير لذلك اطيع الله واطيع الرسول حمله عليهم على الارشاد ان الحاكم على الاستقلال في باب تفريغ الذمة بالاطاعة. وتفريغ الذمة بمن يصير تفريغ الذمة بمن يصير بالإطاعة بعد هذه الإطاعة والامتثال متعلق بما تفريغ الذمة تفريغ الذمة بالإطاعة والامتثال الحاكم اللي ما هو العقل وليس للشارع في هذا الباب يعني في باب الإطاعة وتفريغ الذمة حكم مولوي يتبعه حكم العقل بحيث حكم العقل يتبعه. لا لا لا لا بالعكس تماما مشتبهت. لا ما الى الشارع حكم مولوي بحيث العقل يتبع. لا لا لا لا العقل يحكم. واذا حكم الشارع نحن نعلم ولو حكم يعني الشارع في هذا الباب يعني في باب الاطاعة والامتثال وتفريغ الذمة كان يعني الشارع يتبع حكم العقل ارشاده ارشاد الحكم العقل ايه ارشادا اليه يعني لا حكم العقل. قلت الحاكم الوحيد المستبد منه هو ذنة العقل. قال ارجع الى سماحة العقل يا سماحة العقل اطاع بمن تحصل تفضل مولانا احكم. يقول القطع بإتيان الواقع بما هو واقع يكفي. تفضل بالواقع اذا انت تعبر القطع يكفي. لذا يقول وقد عرفت اذا رجعنا للعقل راح نسأله يا سماحة العقل شوف شي جاوب وقد عرفت استقلاله يعني استقلال العقل بكون الواقع بما هو واقع بكون الواقع بما هو يعني بما هو واقع مفرغ يعني للذنب وان القطع به حقيقة او تعبدا يعني يا القطع الحقيقي الوجداني بالواقع مؤمن جزمة يا القطع التعبد. القطع التعبد يعني شنو يعني اذا ما تقطع بالواقع تقطع بمن بالطريق وتاخذ بمعدة الطريق الاخذ بمعدة الطريقة وبالتالي اخذ دوما بالواقع لكن واقع التعبدي فواحد منهم ولو الواقع بما واقع يكفي عليكم السلام ولو الواقع بما واقع يكفي من اول وقد عرفت استقلاله بكون الواقع بما هو يعني واقع مفرغ وان القطع بالواقع حقيقة واقع الحقيقي او التعبدي يعني معدة الامارة تعبدي معدة الامارة مؤمن جزمة وعرفت ان المؤمنة أو أن المؤمنة عطف عليما عطف على أن القطع يعني بالتالي عطف عليما إيه صحيح على استقلاله وقد عرفت استقلاله وعرفت أن المؤمن في حال الانسداد هو الظن بما كان القطع به مؤمن حالا أن كل ما كان القطع به مؤمن حال الانسداد فالظن به مؤمن حال الانسداد والقطع بالواقع والواقع مؤمن على الانفتاح والظن بالواقع بما واقع مؤمن في حالة الانفتاح فيكون الظن بالواقع وان المؤمن في حال الانسداد، عرفت ان المؤمن في حال الانسداد هو الظن بما كان القطع به مؤمن حال الانسداد، فيكون الظن بالواقع ايضا، لانه القطع بالواقع ما من الانسداد، فيكون الظن بالواقع ايضا مؤمن حال الانسداد. وثانيا الجواب الثاني نقول بأنه إذا الإنسان سلك الطريق الذي نربه الشارع، ايش قلت شيخنا الصهاني يكفي وما يكفي، هو ايش قال الشيخ الصهاني؟ الطريق الذي نصب الشارع إذا سلكناه يكفي وما يكفي، قال خليه قال احنا يكون الحصر قطع فراغ الذمة بنظر الشارع، بنظر الشارع شلون نحصله؟ بأن نسلك الطريق الذي نصبه. ايش قال لا يكون الحصر، سلمنا على الرأس ممنوع، يكون الحصر سلمنا، يعني سلمنا انه يكون الحصر حكم الشارع بفراغ الذمة ممنوع، احسن ممنوع. أول شيء نقول لا لا ممنون، لا لا لا لا، لأن ما عندنا شغل بالشارع في حكم بفراغ الذمة. الآن نقول سلمنا ممنون، ممنون مولانا، يكون الحصر حكم الشارع بفراغ الذمة ممنون، سلمنا حكم الشارع بفراغ الذمة. يا شيخ الإسلام قلت شلون يحصل؟ شلون يحصل؟ بأن أدل الطريق الذي نصب شنو الشارع. ليش يا اخي؟ هذا انا عايز اقوله هسه، الطريق الذي نصب الشارع اذا سلكناه يلزم، يلزم ان يحكم الشارع بفراغ الذمة. ليش؟ بس هاي انت جاوبني رجاء وانا اعرفك بعد انتهي. ليش لو سلكنا الطريق الذي نصب الشارع يحصل حكم شارع بفراغ الذمة؟ ها تقدر تجاوبني؟ لابد تريد تقول لي شيخنا واضح بعد، لان ما دام نصب الطريق هو نصب، ما دام نصب فهذا يلزم ان يحكم بفراغ الذمة، والا اذا ما يحكم النصب شي يصير لغو، وإنما يحكم أكرر بفراغ الذمة نار الطريق يصير له. وقلت بعد قلت السامو إذا بالتالي شنو النتيجة صار؟ الشارع يحكم بفراغ الذمة لو سلكنا الطريق. ليش النتيجة؟ لأن نفس النصب، نصب الطريق يستدعي. خاف احسنت، خلصت الجواب ترعاني راح افعل اسمك. اقولا اذا كان نصب الطريق يستلزم حكم الشارع بفراغ الذمة، الشارع ايضا نصب الواقع، حكم الواقع نصبه، فمن اخذ بالواقع او لا يكون يحكم الشارع بمن، او لا يكون يحكم الشارع بمن، او لا بعد ليش، او لا يكون يحكم الشارع بفراغ الذمة، او لا بعد ليش، لان الطريق قائم مقام عن الواقع، قائم مقام الواقع، فالاخذ بالقائم مقام اذا كان يلزم ان الشارع يحكم بفراغ الذمة بالاولى الاصيل الذي نصب، لو اخذنا به يلزم ان يحكم بفراغ الذمة طبق العبارة. وثانيا سلمنا ذلك، سلمنا ذلك يعني شنو؟ سلمنا ذلك، سلمنا ذلك يعني شنو؟ يعني ان الشارع يحكم بفراغ الذمة. الحاكم الوحيد ليس سماحت، ليس سماحت العقل، لكن حكم الشارع بتفريغ الذمة لو سلكنا الطريق فيما اذا اتى المكلف بمؤدى الطريق المنصوب من يابا ليس الا بدعوى ان النصب يعني نصب الطريق يستلزمه يعني يستطيع ان يحكم الشارع بالفراغ ورا النقطة نفس النقطة تستطيع ان يحكم والا يزر اللغوية خو حينئذ احنا نقول مع ان دعوى اخو ايش خلنا ندعي نصب الواقع ايضا يستلزم ولعله بالاولى مع ان دعوى ان التكليف بالواقع يستلزم حكم الشارع يستلزم حكم الشارع بالتفريغ التفريغ الذمة فيما اذا اتى به فيما اذا المكلف اتى بالواقع اولى ان يحكم اولى يعني اولى ان يحكم ان لو سبت اخذت بالواقع كما نقوة الاولية انا بينته وما مبينه قلت لان الطريق قائم مقام الواقع فالاخذ بالقائم مقام لو كان موجود بالاجزاء فبالاولى الاخذ بالاصيل اذا سيكون الظن بالواقع به يعني بالواقع ظنا بالحكم بفرق بالتفريغ ايضا يعني اذا ظننا انه اخذنا بالواقع راح يحصل ظن بان الشارع حكم بفراغ الذمه اذا يكفي قد واحد منكم يقول شيخنا حكيك جميل عين خاطئ بس شوف انا ايش كارجة في ذهني بالله ما تعالجه شنو تقول لك الاجوب بالعجل بس بالعجل ايه ايه بالعجل ما بيشي سهل وبسيط مختصر مفيد انت قلت الظن بالواقع يستلزم شنو الظن ديما بالتالي بحكم الشارع بفراغ الذمة انت بعد بالتالي صار انا اقول لا ملازمة قد نظن بالواقع لكن منظر بانه حكم الشارع بفراغه ها شو بتقول ولكن منظر بان الشارع حكم بفراغ الذمة شلون كما في القياس لو انسان حصل من القياس ظن بالواقع يعني ما يحصل من القياس ظن بالواقع احيانا القياس ما يحصل من نظر ويحصل من نظر للعشرة فظن بالواقع منها حكم لكن تقدر تظن بان الشارع حكم بفراغ الذمة كلا بل اقطع بانه ما يحكم بفراغ القياس وليس سيد بحر العلوم سيدون في الدرة النجفية وليس من مذهبنا ايه قياسه فالقياس لو حصل عندي يحصل منه الظن بفراغ الذمة يا خبر الفاسق انا اقول يعني ما يحصل منه الظن بالواقع احيانا لكن اقطع لو سكت ما يحكم الشارع بفراغ الذمة اقول اقطع ما يحكم فشلون تقول من ظن بالواقع فقد ظن لان الشارع حكم بفراغ ولازم ماكو طبق ان قلت كيف يستلزم الظن بالواقع الظن شو يصير فعرابة فاعت المفعول به وينه شغير تجيبه ما جاب المفعول به يكون شو يقول كيف يستلزم الظن بالواقع كمل انت بعد الظن بحكمي الظنه بحكم الشارع بفراغ الذمة وهي مهم ليش ما تجيبه ما ادري والله كيف يستلزم مع انه ربما يقطع ثلاث القياس يقطع بعدم حكم الشارع به يعني بالفراغ بالتفريغ معه تقدر تقولي معه شنو مع الظن بالواقع يعني مع انه ظن بالواقع مع الظن بالواقع يعني مع انه ظن بالواقع بس اقطع الشارع حكم بعدم فراغ الذمة كما اذا كان من القياس كما اذا كان منه كان الظن بالواقع للقياس. فإذا لو كان ظن القياس ظن بالواقع، ظن أكو بالواقع لكن يجب ظن بالتفريق. فإذا ما أكو ملاقي بين الظن بالواقع والظن شنو والظن شنو والظن شنو بالتفريق. لكن أكو ملاقي بين الظن بالطريق إذا بنيت هذا حجة، وبين الظن ديما بالتفريق. لذلك وهذا بخلاف الظن بالطريق، فإنه يعني الظن بالطريق يستلزمه، يعني يستلزم الظن بالتفريق ولو كان هذا الظن بالطريق منين حاصل، هذا الظن بالطريق منين حاصل من القياس، من أكثر ما دام حصل بأن هذا طريق نظر الشارع يحصل ظن بالفراغ لا يثبت. طب لازم أكل، لكن الظن بالواقع ما يستلزم الظن بما بالفراغ. شوف شو جاوب، جواب بسيط ما بيشي، جواب بسيط مش ما بيشي، دعوة بدعوة. يقول انت قلت الظن بالواقع ما يستلزم شنو، ما يستلزم شنو بالواقع، الظن ديما بحكم الشارع. انا اقول يستلزم، انا اقول يستلزم، انت تقول لا، انا اقول ايه يستلزم الظن بالواقع متى ما ظنينا بالواقع هذا يستلزم الظن ديما، لان الشارع يحكم بالفراغ. خذ انت دليلك شنو الشان، دليلك على نفي الملازمه شنو الشان، دليلك بالعدل والله. قلت هيك الظن بالواقع ما يستلزم الظن بالطريق، لان الظن بالواقع قد يحصل منين، قد يحصل منين، قد يحصل منين، في من القياس. فظن بالواقع هذا ما لا نشوف الا هذا، فظن بالواقع حصل من القياس، لكن ظن بحكم الشارع بالفراغ ما ما حصل. انا اقول لك لا حصل، انت تقول ما يحصل، انا اقول يحصل حتى من القياس، حتى من القياس. لو ظنيت بالواقع بسبب القياس، يعني القياس حصل لي ظن بالواقع. ايضا يحصل لي ظن بانه لو اتيت بهذا الواقع الذي ظنيت به ما قدمتي ها. ولكن لا تقول لك القياس شلون يقولون وليس من مذهبنا، ها اقول لك لو لم يكن مصادف للواقع لا اكون شنو معذور، بل حتى لو كان، حتى لو كان مصيب اقاف اقاف، لان الشارع قال يا ناس لا تاخذون بالقياس، يا ناس لا تاخذون بالقياس. عمل القياس هو في نفس العلوم من المحرمات شنو، مثل شرب القمر في نفس من المحرمات. فانت لما تعمل بالقياس حتى لو كان مصيب، فرغت بنتك، بنتك ترى فرغت لان الواقع تثبتي، لكن يوم القيامة هم تنبرر. ليش؟ لا لأجل انك لم تأتي بالواقع، بل لأجل ماذا؟ فكانت محرم من المحرمات. فالخلاصة انتهى يا اخي، فالخلاصة الظن بالواقع من اول اكرر يستلزم حتى من القياس، يستلزم الظن بفراغ الذمة حتى من القياس ذاته. غاية الامر لو سلكت القياس وحصل لظن بالواقع اضرب حصل لظن بالفراغ، لكن لو لم يكن مصيبا لا اكون معذورا، بل لو كان مصيبا ايضا معاقب من باب سلكت الطريق المنهي عنه. فاذا على هذا الاساس اتضح على ان الظن بالواقع دائما يستلزم الظن بما لفراغ الذمة حتى لو كان الطريق نقطع انه منهي عنه. ظن بالفراغ يحصل. غاية الامر لا اكون معدود لو لم يكن مصير. بل حتى لو كان مصير استحق العقاب. اطبق العبارة. قلت هاي ورا قلته سلري راح اقرأ. اكو نسختين يا اخي. اكو نسختين. اقرأ لك انا هاي النسخة مع المتن حقائق الاصول. الموجودة في متن حقائق الاصول راح اقرأ فيها اسهل. قلت الظن بالواقع ايضا يستلزم الظن اي متن حقائق الاصول ايضا يستلزم الظن بحكمه يعني بحكم الشارع بالتفريخ ولا ينافي القطع بعدم حجيته لدى الشارع يعني القطع بانه ليس بحجة ما ينافي هذا الملازمة انه متى ما ظن في الواقع راح اظن بحكم الشارع بالفراغ ولا ينافي هاي الملازمة الذي قلناها ان الظن بالواقع يستلزم الظن بحكم الشارع بالفراغ ما ينافي ما ينافي هذا شنو لا ينافي هاي الملازمة شنو القطع هذا القطع ما ينافي الملازمة الذي ادعيناها القطع بعدم حجية القياس لدى الشارعي يعني بتعبير ثاني عطب تفسير راح يجي القطع بعدم كون المكلف معذورا اذا عمل به يعني بالقياس فيهما يعني في صورة الظن بالواقع او الظن بالطريق سواء ظن بانه ماذا واقع ظن بالواقع او في صورة الظن بالواقع او الظن بالطريق سيد ما يرى ما معدود فيما اخطا يعني اذا كان القياس مخطئ انت ما معدود لكن هذا القطع بانك ليس معدود اذا اخطا ما ينافي الملازمة الذي قلناها بل لا حتى اذا مصيب قلنا بل كان مستحقا للعقاب ولو فيما في صورة فيما يعني في صورة أصاب حتى لو كان مصير أما أيضا ماذا تستحق العقاب لو بنى لو فرض أنه ماذا لما نستبت بنيت على حجيته تستحق العقاب أنت لأن راح تصير متجري أنت علي شو تقول هذا حجة أنت مشرع لا حصير شلون الشارع اللي دينا عنه تقول أنه حجة وتلك من باب الحجية مشرع ترى حصير فتعاقب بل كان مستحقا للعقاب ولو فيما أصاب لو بنى على حجيته على حجية القياس والاقتصار عليه يعني بديت على أن تقتصر عليه من باب أنه هو الطريق وما تأخذ بعد طريق آخر هو حجة وتسلك هذا اتراعنا تعاقب لأنك متجري فتخم لعله إشارة إلى أنك عاصي لا فقط ماذا لا بل عاصي شنو متجري تجري ما أصلي عصيان والله هاي من اول قلتو قلت نسختين اكو وشي انا قريت نسخة مثل حقائق الاصول راح اقرا لك هاي النسخة الموجودة عندنا قلتو الظن بهما بهما يعني بهما يعني سواء بالطريق او بالواقع هو شو يستلزم حتى الظن بالطريق حتى الظن بالواقع حتى الظن بالواقع شو يستلزم حتى الظن بالواقع شو يستلزم الظن بهما يعني بالطريقة وبالواقع حتى بالواقع شو يستلزم على الأقوى شو يستلزم الحكم بالتفريق هاي عبارة ما بس فيها هناك صحيحة غادة مديس العبارة اللي بأول بينتها فقط ناظر إلى الظن بهما بالواقع لأن هو اللي بمحل كلامنا وعركتني هذه تقول ظن بالطريقة وظن بالواقع دخلت في الظن بالطريق اللي هو ما عندك كلام لي حتما هو يستلزم الحكم الظن بالفراغ الفراغ وثالثا سلمنا الجواب الثالث يقول له سلمنا ان الظن بالواقع ما يستلزم شنو ما يستلزم شنو الظن ديما بالتفريغ لكن نقول اذا ما يستلزم الظن بالتفريغ حينئذ مناسب شبيه من ناخذ اذا ما ناخذ بالظن بالواقع بمن ناخذ اذا ما ناخذ الظن بالواقع لان لا يستلزم الظن بالتفريق. شديما ناخذ قل لي انت تقول يلا بعد قول انت بعد شنو اكرر اذا لم ناخذ بالظن اذا الظن بالواقع ما يستلزم الظن بالتفريق فشديما ناخذ انت حضرة جنابة قلت بما ناخذ بالظن بما بالطريق انا شو اقولك اقول فرد شيء ثاني غير الظن بالطريق غير الظن بالطريق هذا الغير ايضا يستلزم ايضا يستلزم شنو الظن بالتفريق شنو هذا الغير قل لي الذي هو لا ظن بالواقع ولا ظن بما ولا ظن بالطريق شنو هو وهو ان اظن بان الشيء مؤدى اماره معتبره من دون ان اظن بحجيه طريق معين لا اظن بانه مؤدى مؤدى اماره معتبره فاذا ظنيت هذا مؤدى اماره معتبره وسلكت يستلزم الظن بالتفريق وما يستلزم بالاشكال يستلزم لان ظنيت بانه مؤدى لان ظنيت بانه مؤدى اماره معتبر فيستلزم الظن بما بالتفريق فاذا هذا قبلته ان الظن بانه الظن بان الحكم مؤدى اماره معتبر يكفي يستلزم الظن بما بالتفريق اقبليت فاذا اقبلت هذا اذا الظن بالواقع اذا شوف شوف شلون مسك لك اذا الظن بالواقع يكفي ليش لانه اذا ظنيت بالواقع وكانت المسألة عامة البلوى كما عمل قلنا وكانت المسألة عامة البلوى ظنيت بالواقع وكانت المسألة عامة البلوى فراح اظن هذا الواقع اللي انا ظنيت فيه هو مؤدى شنو لا مثلا عامة البلوى هو مؤدى عمارة معتبر فالنتيجة صار الظن بالواقع يكفي بهذا الطريق المنحرف من اول اكرر يا اخي انتهى من اول اكرر سلمنا الظن بالواقع ما يستلزم ما يستلزم الظن بما بالتفريق لكن حينئذ علما نتنزل انت قلت علما الى الظن بما بالطريق انا اقول لا هناك شيء اخر غير الظن بالطريق يستلزم الظن بالتفريق شنو هو الظن بان هذا الحكم مؤدى اماره معتبره اذا ظنيت هذا الحكم مؤدى اماره معتبره ايضا يستلزم الظن بما بالتفريق مقبول بل مقبول فاذا قبلت هذا يلزم عليك يتحتم عليك انا الظن بالواقع تقول في المسائل العامة البلوى ايضا يكفي ليش لان اذا المسألة عامة البلوى فمتى ما ظننت بالحكم الواقعي فسوف يحصل الظن بان هذا مؤدى امارة معتبرة لان مين في الشارع ينصب على الطريق هذا الحكم ما دام المسألة عامة البلوى ما يترك الناس في المسائل عامة البلوى فالظن بالواقع يستلزم الظن بان هذا الواقع مؤدى اماره معتبره فاذا راح يصير الظن بالواقع كافي بهذا الطريق اطبق وثالثا سلمنا ان الظن بالواقع لا يستلزم الظن به به يعني بمن به بالتفريق لكن قضيته لكن قضيته يعني مقتضاه مقتضى عدم الملازمة بين الظن بالواقع والظن بالطريق مقتضى عدم الملازمة شنو ليس الا ان تنزل علما قلت تنزل الا الظن بالطريق انا اقول لا اكو شيء ثاني وهو شنو الظن بان هذا الحكم معدى على المعركه هذا ايضا يستلزم الظن بالتفريق. لكن قضيه يعني المقتضى ليس الا التنزل الى الظن بانه يعني بان الواقع حكم واقعي مؤدى طريق مختبر لا خصوص ما نتنزل الى خصوص الذي رست حضرة جنابك لا خصوص الظن بالطريق. فاذا التنزل الى ننزل الى الظن بانه هذا الحكم مؤدى امارة معتبر هذا يكفي. اذا هذا كفي فلازمه يكفي الظن بالواقع. وقد عرفت ان الظن بالواقع لا يكاد ينفك عن الظن بعد هذا الواقع. لكن طبيعة المسألة عامة البلوى لا يكاد ينفك عن الظن بأن هذا الواقع مؤدى الطريق غالبا لا ينفك. ليش قال غالبا؟ يعني في المسألة عامة البلوى. فصل محصل هذا الفصل الجديد هو البحث عن الحكومة والكشف. يعني شو الحكومة والكشف؟ يعني لو تمت مقدمات الانفداد هل العقل هو يحكم بان الظن حجه؟ لا، العقل هو ما يحكم. شنو؟ يستكشف، مو هو يحكم، يستكشف ان الظن قد جعله الشارع حجة. الاول يعبرون عن مسلك شنو؟ الاول اذا العقل هو يحكم بان الظن حجة هذا يسموه مسلك الحكومة، يعني هو يحكم ان الظن حجة. واذا يستكشف ان الشارع جعله حجة هذا يسموه مسلك الكشف. هذه المسألة نريد نبحث وبعدين نعرج يا اخوان الى ان النتيجة هل هي مهملة او كلية او جزئية، هاي بعدين ان شاء الله. مهملة كلية يعني العقل يقول كل ظن حجة، كل ظن هاي كلية. مهملة يعني شنو؟ يعني هذا أظن في الجملة حجة. هسه بعد كلا أو بعضا العقل بعد يسكت. الجملة لا بد حجة. قضية مهمة. جزئية يعني بعض يظنون حجة. هذا بعدين إن شاء الله يجي. فالآن اليوم حكينا في أنه العقل بعد ما تم مقدمات الانفداد لو تم. إحنا قلنا من ليست كامل عندنا. لكن لو تم هل العقل هو يحكم بأن الظن حجة أو العقل يستكشف ان الشارع جعل الظن حجة؟ الصحيح شنو؟ الحكومة والكشف. ابن فاكم الشري يقول الاخون بنظري تريد بنظري الحكومة. ليش؟ لان العقل هو يحكم بعد ما تمت مقدمات الانفداد هو يحكم. ويقول من الحتم من المحتم أن يكون الظن حجة. ومع حكم العقل لا مجال بعد علما. لا مجال بعد علما. لا مجال بعد علما. لاستكشاف حكم الشارع. ليش؟ إذ لعل الشارع اكتفى بما. اكتفى بما. بحكم العقل. الشارع بعد قوقوب بعد التهيئة العقل احكمت انا بعد ليش؟ فالعقل بعد ما يتمكن يستكشف حتما الشارع جعل الظن حجة. اذا العقل يقول لعل الشارع اكتفى بمن اكتفى؟ بحكمي انا العقل. فالصحيح مسلكي حكومة، يعني العقل يحكم ومع حكم العقل بعد ما يقدر العقل يستكشف ان حتما الشارع جعل الظن حجة. اذ العقل يقول لعل الشارع لم يجعل الظن حجة واكتفى ديما اكتفى ديما بحكمه. فرد اشكال صغيرون انت الان ترتاح له، ادري ترتاح له، هتقول ايه هذا هو الرد تاني شنو؟ وهو انه اذا العقل حكم حتما الشارع يحكم به، من باب كلما حكم العقل به حكم ملتفتين شكولني ولا من باب قانون الملازمة، اصوليين يقولون بالملازمة. فانت ايها الاخ اصولي، فشلون تقول العقل حكم لكن ما نقدر نقول الشارع حكم؟ هذا خلف قانون الملازمة الذي انتم ايها الاصوليون تسلمونه. بالتفتيش شكولا يا ولا، شوف شي جاوب جواب بسيط والله، شوف شلون يقول خب احنا قلنا قانون الملازمة إيه، لكن شو وقت الملازمة تمشي ونطبقها؟ في المورد الذي يمكن ان يحكم الشارع. انا نقول حتما اذا العقل حكم الشارع على البشر، اما المورد الذي ما يمكن الشارع يحكم به فما نقدر نطبق قانون ملازمة. وفي موردنا الشارع ما يمكن يحكم. ما يمكن يحكم ليش؟ لان العقل لما حكم هو ايش حكم؟ قال الظن حجة. شنو معنى الظن حجة؟ لا تفسر لي اترجع، هذا ينحل الى حكمه، الظن حجة ينحل الى حكمه. الحكم الاول هذا ان الشارع لا يمكن ان ياخذني على اكثر من الظن، ما يقدر يقول لي غير الظن اكثر من الظن وهو الحلم، ليش ما اتبعته؟ معنى الظن حجة يرجع الى حكمين من اول. حكم الاول يعني ما يمكن ياخذني على اكثر من الظن، والحكم الثاني ما يجوز ان اخذ بالاقل من الظن. اقل من الظن يعني شنو؟ ها؟ شكو الوقت. فحجية الظن عقلا تنحل الى هذين الحكمين. فاذا الشارع راد يحكم يعني يكون يحكم على طبق هذين الحكمين، مع انه ما يمكن يحكم. ليش؟ اما ما يمكن يحكم على طبق الاول، يعني الاول شنو هو؟ قال ما يمكن الشارع ان يؤاخذ، يؤاخذ يعني يعاقب على اكثر من الظن. هنا ما يمكن يحكم الشارع، ليش؟ لان حكم الشارع لمن يتوجه يا اخي؟ لفعل المكلف. وهنا الموضوع ما هو في هذا الحكم الاول، الاول شنو هو الموضوع؟ المؤاخذة. لا يمكن، ما يجوز. شوف علينا صبنا الحكم العقاب والمؤاخذة على الطرف، والعقوبة فعلما، المؤاخذة فعلما، فعل الله. فكيف يصب حكمه الله عز وجل على ما هو فعله؟ على فعله حكمه ما ينصب إلا على فعل المكلف، ما ينصب على فعله. لأن هنا الحكم الأول موضوع المؤاخذة، ما تجوز المؤاخذة، والمؤاخذة فعل الله عز وجل بتواسط الملائكة. ادخال النار ايه بليه، والحكم الشرعي ينصب على فعل المكلف. سيد بحر العلوم ايش قال في الدرة النجفية؟ اليوم ما شاء الله تكلمنا بالدرة النجفية، وموضوعه افعال المكلفين. فالمقصود على انه، وانت لسه هذا الاستشهاد بيه في غير محل، لان هو راد يقول موضوع علم الفقه مو موضوع حكم الشرعي. هسه زين بسيطة، فالمقصود موضوع حكم الشرعي وفعل مكلف. فاذا على هذا الاساس احنا أنا ليس فعل مكلف حتى يمكن ينصب الحكم الشرعي، هذا في الحكم الاول. نجي الحكم الثاني، الحكم الثاني شنو؟ ما يجوز ان نقتصر على الاقل منين؟ من الظن. هنا ليش ما يمكن يحكم الشارع على طبقه؟ هنا ليش؟ من جهتي يا اخي اذا العقل حكم وقال لي شيخنا اقل من الظل لا تاخذ، اقل من الظل يعني شنو؟ الوهم والشك لا تاخذ، تدري ولا؟ فراح يصير حكم العقل هو بعد محرك، محرك نحو اي شيء. ان اترك، اترك شنو؟ ها؟ الوهم والشك. بعد لغو الشارع يجي يحكم، لان الشارع يحكم من يابا حتى يحرك المكلف، والمفروض التحريك حصل بحكم العقل. لما قال العقل، عقلي لما قال شيخنا، شيخنا لا تاخذ بالاقل النظام، شك وهم لا تاخذ به، فهو هذا راح يحركني نحو تركل، يبعثني نحو تركل الشك والوهم. فبعد شنو اي حاجة الى حكم الشارع؟ له، لان الشارع يحكم لجعل المحركية والباعثية. فاذا الحرك عقل هو حرك نحو تركل الشك والوهم، بعد الحكم الشرعي يكون بلا باعث يوم له بعد يصير. اقول للاخون انتهى، بعد انتهى هاي حكاية تخربطت كل قانون الملازمة. يعني من اساسه صار مهدم. ليش؟ ليش؟ لانه نقول متى ما حكم العقل حكم الشارع شي يصير له، لانه جاء لاجل محركية الشارع بعد. ولذلك بعض انت القانون الملازمة من هذا الباب، فهذا راح يصير ما ادري شو شلون حتى هذا الاخر يجي. خلاصة فارسة الموضوع، الخلاصة شنو صار؟ انه هل الصحيح الحكومة ام الكشف؟ قلنا الصحيح الحكومة، لان بعد حكم العقل لا مجال للاستكشاف. حكم الشارع لعله الشارع التقديم بحكم العقل. ان قلت اذا العقل حكم ما استكشفنا حكم الشارع، هذا خل قانون الملازمة. قلت قانون الملازمة سلم اذا انكر الشارع يحكم، وفي موردنا ما يمكن. ليش؟ لان معنى حجية الظن يرجع الى حكمين الحلاليين. الاول انه ما يجوز المعاخذة على الاكثر من الظن، وهذا ما يمكن ان يحكم به الشارع، لان المعاقدة فعل الشارع فما يمكن ينصب عليها الحكم الشرعي. والثاني ايضا شنو الحكم الثاني؟ انه ما يجوز انه تأخذ بالاقل من الظن يا ايها المكلف، يعني بالشك بالوهم. قلت هنا ما دام العقل حكم هو بعد راح يحرك، فحكم الشارع يصير بلا محركية. لا تطبق العبارة. فصل لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الكشف، ما تساعد على الكشف، ما تساعد، ما تساعد على الدلالة على كون الظن طريقا منصوبا شرعا. ليش ما تساعد؟ ضرورة انه مع مقدمات الانسداد، مع تمامية مقدمات الانسداد، العقل يقول مو لازم، ليس من اللازم ان ينصب الشارع. ليش ليس من اللازم؟ يقول لأنه يمكن يقتدي بحكمي. يعني ضرورة أن مع مقدمة الانسداد لا يجب عقلا على الشارع أن ينصب طريقا. ليش؟ أن ينصب الظن طريق، يعني أن ينصب طريقا يعني ينصب الظن طريق. ليش ما يلزم؟ لجواز اجتزائه، اجتزائه يعني شنو؟ اكتفائه، اكتفاء الشارع بحكم العقل بما استقل به العقل في هذا الحال، يعني في حال الانسداد، والعقل استقل بأن نظر حجة لعل الشارع اتبع به. نقطة. قد تقول شيخنا كقانون الملازمة شو نسوي له؟ يقول ولا مجال، يريد يردك، ولا مجال للاستكشاف جعل الشارع للظن حجة من قانون الملازمة، ولا مجال للاستكشاف في نصب الشارع، نصب الشارع علما ها لحجية الظن من حكم العقل. نقول من حكم العقل نستكشف حكم الشارع بجعل الظن حجة. ليش ما نقدر؟ ما نقدر نستكشف بقاعدة الملازمة، بواسطة قاعدة الملازمة ما نقدر نستكشف. ليش؟ ليش ما نقدر؟ ليش لا مجال؟ يقول ضرورة، هاي ضرورة تعليل الى لا مجال. ليش لا مجال؟ يقول ضرورة انها يعني الملازمة انما تكون في موردين قابلين للحكم الشرعي، يعني المورد الذي يمكن الشارع يحكم فيه، والمورد ها هنا غير قابل للغير قابل له يعني للحكم الشرعي ليس غير قابل. قلنا لأنه كفاية الضبط حجة الضبط الحال إلى حكمين. الأول شنو هو قلنا؟ عدم جواز مؤاخذ على الأكثر من الظن. غير قابل له للحكم الشرعي ليش؟ فإن الإطاعة الظنية يعني حجة الظن الذي يستقل للعقل بكفايته في حال الانفداد معناها شنو؟ الحال إلى حكمين الأول هذا إنما هي بمعنى عدم جواز مؤاخذة الشارعي على الحكم الأول بأزيد منها. منها يعني من منها يعني شنو منها؟ من الإطاعة الظنية. هذه من الإطاعة الظنية ما يمكن يأخذ. هاي الحكم الأول. الحكم الثاني شنو؟ الحكم الثاني شنو قل لي؟ من الحلال الثاني. هو ما يجوز للمكلف يقتصر بدونها بدون الإطاعة الظنية يعني بأن يأخذ بدونها يعني بالأقل منها. أقل منها يعني شنو؟ شكوى. فينحل الى ذن الحكم. خلنا نجي الحكم الاول. خلنا نشوف الشارع يمكن يحكم على تلتي ولا لا. لان المؤاخذة اللي هي موضوع الحكم الاول فعل الله. فكيف يتعلق بها فعل فعل الحكم الشرعي. فكيف يتعلق بها الحكم الشرعي. يقول هو مؤاخذة. سيريد يبين ان الحكم الاول انه حلالي ما يمكن ينفضع ليه شنو الحكم الشرعي. ليش مؤاخذة الشارع غير قابلة اللي هي موضوع الحكم الاول انه حلالي. غير قابلة لحكمه حكمه الحائل من ترجع حكم الشارع وهو واضح. ليش غير قابل على بينتك؟ قلت لأن الحكم الشرعي ينصب على فعل المكلف والمؤاخذة ليست فعل المكلف بل من أفعاله تعالى عز وجل بتوسط الملائكة. فكيف ينصب حكمه على فعله؟ نقطة. بقى الحكم الثاني الانحلالي ليش ما يمكن؟ بقى الحكم الثاني الانحلالي ليش ما يمكن للشارع ان يصب الحكم عليه؟ يقول لي عن اقتصار المكلف على الاقل من الاطاعة الظنية على الشك وعلى الوهم. هذا العقل هو يقول ما يجوز. هو يحرك نحو تركه. هو يبعث نحو تركه. بعد الشارع ليش يقول يصير حينئذ اللغو؟ بعد ما العقل يحرك بعد الشارع ما يقدر يحرك. واقتصاره هذا بيانته بالحكم الثاني. عن الحكم الثاني الانحلالي ما يمكن الشارع يحكم على طبقه. فالتفت للعبارة يا اخي. واقتصار المكلف بما دونها يعني بما دون الاطاعة الظنية لما كان بنفسه هذا اقتصار بما دون الاطاعة الظنية يعني اقتصار على الشك والوهم. لما كان بنفسه يوجب العقاب. العقل يقول هو العقل يقول لي يقول لي شيخنا ترى اذا اخذت بالوهم يرضى لك يا بشك ترى ما اخذ انت مؤاخذة. أقول حتى إذا أصاب يو بشرطي أن لا يصيب هذا الوهم. يو مطلقة مؤاخذة يو في صورة ماذا؟ نقول إذا الظن كان مصيب أخذت بالشك بعد مو بالوهم يصير موجب العقاب. فلو نقول هذا أخذت بالوهم والشك يصير موجب العقاب مطلقة يعني سواء أخذت بالظن لو أخذت به كان مطابق للواقع مصيب يو غير مصيب بالتالي تتعاقب على أخذك بالشك والوهم. يو لا نقول أخذت بالشك وبالباب يوجب العقاب إذا ظنك كان شنو مصيب للواقع لو كنت تأخذ به. خب واقتصار المكلف دون الإطاعة الظنية لما كان بنفسه موجب للعقاب كما أنها يعني الإطاعة الظنية بنفس العقل يقول هي توجب السواء سواء كان هذا الظن مخطئ أو مصير. العقل يجي يقول هو يحركني يقول لي شيخنا روح للظن ترى ثواب أكو بي لا تروح للشك ترى أكو بي عقاب. هيك إذا حركني من دون حاجة هو يحركني إلى أمر بها يعني بالإطاعة الظنية او نهيا عن مخالفة الاطاعة الظنية من دون ان الشارع يؤمرني او ينهي العقل يقول لي الى الثواب لو خدت فيها الى العقاب لو اتركتها. بعد راح يصير حكم الشارع في هذا المورد فيه في هذا المورد وهو شنو عدم جواز الاقتصار على الاقل من الظن. كان حكم الشارع مولوية اذا كان مولوي في حال الظن مولوي بلا ملاك يوجبه لان الملاك والمحركية لأن المفروض العقل يحرك شعر بلا ملاك بعد حكم الشارع راح يصير كما لا بل إرشادي لا بأس به مولوي ما يمكن ولا بأس به إرشاديا كما هو شأنه. يقول كما في كل موارد الأحكام العقلية مثل أطيع الله وأطيع الرسول هذا ما حكم شرعي نقول إرشاد إلى حكم العقل كما هو شأنه يعني كما هو شأن حكم كما هو شأن الشارع في حكمه بوجوب الإطاعة أطيع الله وأطيع الرسول وحرمة المعصية. كيف نقول إرشادي إلى حكم العقل نعم هذا يجب يقول ارشادي. اما اذا ليس ارشادي فتلا ثم تلا ثم تلا كما هو شأن ماذا الشارع في حكمه. الشارع الشارع ما على معنى في حكمه في حكمه يعني في حكمه هو نفس الشارع ذي وجوب لتعطيه ارشادي. لا ما تستغل ارشادي. والحمد لله رب العالمين.